وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام من بعد ما تكلم المصنف عن الفصح وآثاره من المعذرية عند الخطأ والمنجزية عند الإصابة وترتب الثواب والعقاب، جاء ليتكلم عما نزل منزلة القصد شرعا، سواء كان من الإمارات عليه السلام، سواء كان من الإمارات والطرق كخبر الواحد والبينة، أو كان من الأصول التي سيتكلم عنها بعد الإمارات. يقيل لا شك ولا ريب في تنزيل الإمارات والطرق منزلة القطع في ترتيب الآثار، أي أن الشارع المقدس جعل الإمارات بمنزلة القطع في ترتيب الآثار عليها، بمعنى أن كل أثر من تنجيزين وتعذيرين وثوابين وعقابين كان يترتب على قطعك، لو قطعت بوجود أو حرمة مثلا فهو يترتب على ما لو ثبت عندك من طريق الإمارة وجوب شيء، فإذا دلت الإمارة على وجود شيء أو دل الخبر على وجود شيء جميع آثار القطع تكون مترتبة ها هنا. يعني يجب عليك أن تعلم على أن بموافقة الخبر والبينة مثلا يترتب الثواب، وبمخالفتهما يترتب العقاب. عند إصابتهما للواقع يتنجز عليك الواقع، وعند الخطأ تكون معذورا. لحد الآن الكلام عن قيام الإمارات مقام القطع الطريقي المحض، مقام القطع الطريقي المحض. أما الموضوعي فالمصنفون ينكر القيام في المراحل الأربعة جميعا، يعني يقول إن الإمارات لم تقم مقام القطع الطريقي المحض الموضوعي أبدا، لا صفتيا على قسم تمام الموضوع وجزء الموضوع، ولا طريقيا موضوعيا أيضا على قسم تمام الموضوع وجزء الموضوع، خلافا للشيخ الأنصاري حيث يقول بالقيام مقامها إلى في الكشف الطريقي الموضوعي. لا صفتي. نقرأ العبارة. ثم لا ريب، كلمة لا ريب لا تستعمل إلا في موارد الجزم واليقين، يعني لا نتردد ولا نشك في قيام الإمارات مقام القطع الطريقي الموضوعي المحض، مقام القطع الطريقي المحض. فالكلام الآن عن قيام الإمارات مقام القطع الطريقي المحض، يعني هي تكون كالقطع مرآة إلى من؟ إلى الواقع. ثم لا ريب في قيام الطرق والإمارات عكس تفسيرا، أي طرق وأي إمارات؟ قال المعتبرات، يعني التي قام الدليل القطعي على اعتبارها شرعا، المعتبرات يعني التي قام الطريق الدليل الشرعي على اعتبارها شرعا، كخبر الثقة كالبينات كالإجماع المنقول أو الشفرة بناء على اعتبارهما عند البعض. كيف تقوم الطرق والإمارات مقام القطع؟ قال بدليل يعني بسبب دليل حجيتها، يعني حجية الإمارات. قلنا إن دليل الإمارات قطعي، وإن كان خبر الواحد ليس بقطعي، الدليل الذي دل على اعتبار خبر الواحد تصدق العادل أو الثقة، هذا من طريق الأخبار، من طريق الإجماع، من طريق الآيات. فإذا إثبات الطرق من طريق القطع واليقين. لا، وإن كان الطريق ظني كخبر الواحد، فدليل اعتبار خبر الواحد هو من الأدلة القطعية بدليل حجيتها واعتبارها شرعا مقام من؟ مقام هذا القسم، يا قسم، وهو القطع الطريقي المحض، وهو القطع الطريقي المحض. فإذا أرجو توجه، هذا مما لا ريب فيه، يعني أن الإمارات تقوم مقام من؟ مقام القطع الطريقي المحض، وتترتب عليها جميع آثار القطع. كما لا ريب في عدم قيامها أي الإمارات بمجرد ذلك الدليل، يا دليل، وهو الدليل اعتبار حجيتها. يقول الدليل الذي صار سببا لاعتبار الإمارات جعلها منزلة منزلة القطع الموضوعي، عفوا القطع الطريقي المحض. أما هل يدل هذا الدليل على تنزيل الإمارات منزلة القطع الموضوعي أم لا؟ يقول كلا، لا يدل في جميع المراحل والتقاسيم الأربعة. كما لا ريب، الآن أولا قال لا ريب وتكلم عن الصفتية لأنها محل اتفاق أنها لن تجعل مقام القطع الطريقي المحض. وأما الطريقية الموضوعية لأن الشيخ يقول بصحتها، فلذا ما جعلها مما لا ريب فيه، وإن كان المصنف يرى أن الإمارات لم تقم مقام القطع الموضوعي على أقسامه الأربع جميعا. كما لا ريب في عدم قيامها أي الإمارات بمجرد ذلك الدليل، وهو دليل حجية الإمارات، مقام القطع الذي أخذ القطع الموضوعي، لكن على أي نحو؟ على نحو الصفتية، سواء كان بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع. فإن القطع الصفتي يقول إن الإمارات لم تنزل منزلة القطع الصفتي بلا ريب ولا شك، بل في ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتيات من تلك الأقسام الأربعة للقطع الموضوعي، من تلك الأقسام الأربعة للقطع الموضوعي. بل لا بد في القيام للإمارات مقام القطع الموضوعي الصفتي من دليل آخر غير دليل حجية الإمارات. حجية الإمارات لا تكفي إلا للقيام مقام القطع الطريقي المحض. أما قيامها مقام القطع الطريقي الصفتي، مقام القطع الموضوعي الصفتي، فمما يحتاج إلى دليل خاص في المقام. أرجو توجه، إذا قطعنا بوجود شيء من باب المثال، وإلا قلنا بوجود شيء، بفرمة شيء، بحسن شيء، بقبح شيء، لو قطعنا من باب المثال بوجود شيء يجب علينا أن نرتب آثار القطع مثلنا، أن نثير على صدق القطع وأن نطبق ما قطعنا به. فإذا لو قطعنا بوجود شيء قطعنا، وهو قلنا القطع الطريقي المحض، لوجب علينا أن نرتب جميع الآثار للقطع. لو ثبت الوجوب من طريق الإمارة، لو وجب وجوب شيء من طريق الإمارة، أيضا يجب علينا أن نرتب الآثار للمنجزية والمعذرية والثوابي والعقابي والمسحي والذمي مثلنا. الآن لو من باب الفرض والتقدير، لو من باب الفرض والتقدير ثبت إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك أن تتصدق بدرهم مثلنا، وقلنا على أن كما الآن نحن نتكلم به، على أن إذا قطعنا بشيء لم يختص بالقاص بل يشمل الإمارات لأنها نزلت منزلة القاص. فلو علمنا بإمارة بوجوب شيء مثلا شوفوا هنا، هل تترتب عليها هذه الآثار؟ نقول الآثار للقطع أيضا تكون مترتبة، لكن لو حصلت هذه الصفة النفس، لو حصلت هذه الصفة النفس بأن أصبحت نفسنا متصفة بهذه الصفة، وهي مثلا أنها متصفة بهذه الصفة الخاصة التي قلنا بها، وهي يعني أصبحت النفس متصفة بصفة القطع للشيء أو بصفة من الصفات، هل يجب علينا أن نتصدق بجرهم؟ نقول كلا، فثبوت التصدق بجرهم للصفة النفسانية بما هي صفة نفسانية النفس لا يدل عليها أصل تنزيل الإمارات في منزلته القاط وقطع العبارة، بل لا بد من دليل آخر على التنزيل، يعني على من؟ على التنزيل، يعني على تنزيل الإمارة، يعني على تنزيل الإمارة منزلة القطع الموضوعي الصفتي، يعني على تنزيل الإمارة منزلة القطع الموضوعي الصفتي، كأن يقول القائل إذا ظننت بوجود شيء بخبر العدل وكان هذا الظن بنحو الصفة في الناس يجب أن تتصدق بدرهم، نحتاج إلى دليل خاص، نحتاج إلى دليل خاص. أما نفس دليل حجية الإمارة فلا يثبت إلا ترتيب آثار القطع عليها، أما الصفتية فلا. فإن قضيته، يعني فإن مقتضى الحجية للإمارات والاعتبار، يعني والاعتبار الشرعي، يعني وإن مقتضى الاعتبار الشرعي للإمارات ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار. ما هي آثار القطع؟ قلنا المنجزية، المعذرية، الثواب، العقاب، وجوب الجري على قد ما قطعنا عليه، مخالفة قطع المخالفة لما قطعنا عليه. فلو ثبت شيء بإمارة يجب أن نرتب جميع هذه الآثار. لو دل الدليل بواسطة خبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة مثلا، لوجب علينا أن نرتب جميع الآثار التي كنا نرتبها على من؟ على القاطع. بل ترتيب ما للقطع بما هو حجة، يعني بما هو أي القاطع، حجة من الآثار. لا له يعني لا للقطع يعني لا تركيب ما، لا تركيب ما له أي للقطع، لا تركيب ما له أي للقطع بما هو أي القطع صفة وموضوع. يقول لكن الصفتية لما كان التنزيل للإمارات لا يكون شاملا لها، التنزيل شاملا جعل الإمارات منزلة القطع الطريقي المحض، أما تنزيل الإمارات منزلة الموضوعية الصفتية فلا يدل التنزيل الأول عليها، فإن قام دليل خاص فذاك، وإذا لم يقم دليل خاص فلا ينزلها منزلة القطع الموضوعي الصفتي. لا بما للقطع بما هو قطع، بما هو أي القطع صفة وموضوع، ضرورة أنه أي القطع كذلك يعني بما هو صفة وموضوع، كذلك أي بما هو صفة وموضوع يكون كسائر الموضوعات والصفات، يكون كسائر الموضوعات والصفات. يعني شنو يكون كسائر الموضوعات والصفات؟ لو أن صفة خاصة كصفة الإيمان مثلا أريد دخلها في موضوع حكم لوجب أن يقوم الدليل الخاص على اعتبارها، وإلا فالإطلاق بما هو إطلاق ينفي ثبوت مثل هذه الصفة. فلو قيل أعتق رقبة بما هو هو لأعتقنا رقبة بما هي رقبة، كانت مؤمنة أو كافرة. فكون الرقبة مقيدة بصفة خاصة كالإيمان يحتاج إلى دليل وراء أصل دليل موضوع الرقبة. فإذا فنقول كما وأن إدخال أي صفة من الصفات في أي موضوع حكم من الأحكام يحتاج إلى دليل خاص، كون الإمارات منزلة منزلة القطع الطريقي القطع الموضوعي الصفتي أيضا تحتاج إلى دليل خاص في المقام. فلو قال القائل إن التقوى بما هي الصفة في الناس مراد في حكم من الأحكام، إن الاجتهاد مراد في حكم من الأحكام، إن الإيمان مراد في حكم من الأحكام، يعني إن هذا الحكم ما ورد على موضوعه بما هو موضوع، بل الموضوع بصفة كونه صفة في الناس صفة تقوى. صلاة الجمعة واجبة إذا كانت في النفس صفة، إذا كانت في هذه الحالة صفة الناس بما هي صفة التقوى، بما هي صفة الإيمان، بما هي صفة العلم، بما هي صفة كذا. نقول إثبات هذه الصفات يعني إثبات كون الحكم أخذ على موضوع بأن يكون صفة خاصة بالنفس يحتاج إلى دليل خاص، كما وأن ثبوت الحكم لموضوعين متصف بصفة خاصة كالإيمان للرقبة يحتاج إلى دليل خاص، كذلك ثبوت حكم لموضوع مثل من تصدق بدرهم، ثبوت حكم لموضوع لا للموضوع بما هو بل للموضوع لو كان صفة في الناس يحتاج إلى دليل خاص في المقام. واضح مثلا ضرورة أنه أي القاص كذلك أي بما هو صفة وموضوع يكون كسائر الموضوعات والصفات، يعني كسائر الموضوعات والصفات يعني يكون كبقية الموضوعات التي لا يكون تكون متصفة بصفة خاصة إلا بدليل، والصفات للموضوعات لا تثبت إلا بدليل الفار، فلو قال رقبة لا نتمكن أنه لأراد رقبة مؤمنة. فلو قال إذا كان كذا فتصدق، نقول قوله بنحو الصفة النفسانية في النفس يحتاج إلى دليل. الآن رد المصنف رد ما هو محل الاتفاق وهو الموضوعية الصفتية، ثم يأتي ويرد ما هو يأتي ويرد الصورة الثانية التي هي خلاف بينه وبين الشيخ الأنصاري. ومنه أي ومن التكلم حول القطع الموضوعي الصفتي، حول القطع الموضوعي الصفتي، وأن الإمارة لا تقوم، وأن تنزيل الإمارة لا تقوم مقامه ومنزلته. ومنه قد انقدح عدم قيامها أي الإمارة، عدم قيامها أي الإمارة بذات الدليل، وهو الدليل حجية الإمارة تصدق العادل مثلا مقام ما، يعني مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على نحو الكشف، يعني على نحو القطع الطريقي الموضوعي، على نحو الكشف يعني على نحو القطع الطريقي الموضوعي، سواء كان تمام الموضوع أو جزء الموضوع. ومنه قدها عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف والطريقية، فإن القطع المأخوذ بهذا النحو يا نحو بنحو الكشف الطريقي الموضوعي في الموضوع شرعا، يعني أخذه في الموضوع، يعني كون القطعي أخذ بنحو الموضوعية الطريقية شرعا كسائر ما لها، أي كسائر أقسام القطع الموضوعي، كسائر ما لها أي كسائر أقسام القطع الموضوعي، كسائر ما لها دخل في الموضوعات، أي كسائر ما يمكن أن يؤخذ في الموضوعات من القيود، كما وأنه في بعض الأحيان يؤخذ الإيمان قيدا في موضوع حكم، مثل ما قلنا الرقبة في مسألة العيش، قد تؤخذ العدالة قيدا في موضوع حكم وشلولة، تجب عليك مثلا الصلاة بشرط أن يكون المصلي عادلا، فالعدالة أخذت في موضوع حكم صلاة الجمعة والجماعة. الفسق قد يؤخذ في موضوع حكم، الاجتهاد قد يؤخذ في موضوع حكم، وهكذا. فإذا أردت وجه كل موضوع لحكم من الأحكام لا يمكننا أن ندخل فيه صفة من الصفات إلا من بعد ما يدل الدليل الشرعي على اعتبار وأخذ تلك الصفة في ذلك الموضوع، لأن الأصل عدم أخذ تلك الصفات ما لها دخل في الموضوعات أيضا، شنو أيضا؟ يعني كالصفتية، يعني كما وأن الصفتية ليست بمعتبرة، كذلك الطريقية الموضوعية ليست معتبرة ما لم يدل عليها دليل خاص، ودليل اختبار الإمارات لا يأتي إلا بتنزيلها منزلة القطع الطريقي المحض، فلا يقوم مقامه أي مقام القطع الطريقي الموضوعي، مقامه أي مقام القطع الطريقي الموضوعي شيء، وهي الإمارات شيء، المراد من الشيء هي الطرق والإمارات، فلا يقوم مقام القطع الطريقي الموضوعي الإمارات بمجرد حجيته، يعني مجرد حجية اعتبار الإمارات لا ينزلها إلا منزلة القطع الطريقي المحض، أما تنزيلها منزلة القطع الموضوعي على كل أقسامه فيحتاج إلى دليل خاص في المقام. أرجو توجهنا للعبارة، فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته بمجرد حجيته، اكتب هذه العبارة، لأنه أراد من مجرد حجيته الظن المطلق بناء على الانتداب أو قيام دليلا على اعتباره، أراد منه الإمارات، اكتبوها بمجرد حجيته أي بمجرد دليل حجية الفرض، أي بمجرد دليل حجية الطريق، أي بمجرد حجية الطريق ولو عقلا، ولو عقلا كحجية الظن المطلق، كحجية الظن المطلق بناء على الانتداب على الحكومة فإنه لا يكون إلا مقام القطع الطريقي المحض، فإنه لا يكون إلا مقام القطع الطريقي المحض. فإذا أرجو توجه، فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته، يعني بمجرد حجية طريق من الطرق ولو كان عقليا، لا يكون هذا الطريق منزل منزلة القطع الموضوعي، بل هو منزل منزلة القطع الطريقي أو قيام دليل خاص شرعي، أو قيام دليل خاص شرعي على اعتباره على ثم قيام. إذا عدتم أرض التوجه، كل من عنده بمجرد حجيته وقيام دليل يكون عطف تفسير للعمارة، بعد لا يكون الكلام متوجها نحو الأول وهو الانتداب، وهو حجية مطلق الظن بناء على الانتداب، ويكون الثاني يا طريق الطريق بمعنى العمارة. أما من عنده كالكتب القديمة حسب الظاهر جميعا عنده، أو فكأنه أراد المصنف أن يتكلم عن الطريقين، يعني سواء كنا من القائلين بالانتداب وأن الطريق هو الظن الراجح عقلا، فإنه لا ينزل إلا منزلته إلا منزلة القطع الطريقي. أو كنا نقول كما عليه الآن الأكثرية أو الجميع على أن الإمارات تفي والطرق العلمية تفي من خلال العلم الإجمالي وكذا، ولا نحتاج إلى الذهاب إلى من؟ إلى الانتداب وحجية مطلق الظن. في الأول إشارة إلى الانتدابيين على بناء على قولهم، والثاني إشارة إلى من؟ إلى القول بعدم الانتداب وأن الإمارات تكفي في المقام، هذا من كان عنده أو. وبناء على حذف أو عدم وجود أو، فشوف سرعة التفسير، بمجرد حجية شيء، ما هي الحجية؟ وقيام دليل على اعتباره شرعا، سرعة التفسير ولا سرعة التفسير؟ سرعة شيء واحد، حجية شيء وما قام الدليل على اعتباره هي الإمارات والطرق، والمثل أو قيام دليل الآن أنا شرحت المسألة على من؟ على بناء على أو، يعني الأول جعلناه طريقا بنحو الانتداب، والثاني طريقا خاصا شرعيا، أو قيام دليل خاص شرعي على اعتباره على اعتبار ذلك الطريق، يعني فلا يقوم هذا مقام هذا مثلنا ما لم يقم دليل خاص على تنزيله. نفس التنزيل الأولي وهو دليل حجية طريق من الطرق، سواء كان الطريق الظن المطلق أو الطريق وهو الطريق الخاص، نفس تنزيله تنزيل الطريق يكون تنزيلا له منزلة القطع الطريق. إذن ما لم يقم دليل خاص، يعني شنو؟ أما تنزيله منزلة الموضوعي فيحتاج إلى دليل خاص يدل على هذا التنزيل، ما لم يقوم دليل خاص على تنزيله على من؟ على تنزيله على تنزيل الشيء، والمراد من الشيء كنا الإمارة، أو المراد من الشيء الإمارة بناء على أو فقط الإمارة بناء على الواو عفوا فقط الإمارة بناء على أن أو موجودة الشيء سواء كان الظن المطلق بناء على الانسداد أو الإمارة ما لم يكن دليل خاص على تنزيله تنزيل الشيء قلنا الشيء هو الإمارة ما تقولونه ما لم يقوم دليل خاص من الشارع على تنزيله يعني على تنزيل الشيء وهي الإمارة منزلة القطع الموضوعي هذا بناء على من؟ على الواو وأن تكون الواو عبر التفسير ما تقولونه أما إذا قلنا الأول حجيته يعني حجية مطلق الانسداد والثاني أو قيام الدليل على الإمارة على كل يشمل الثانية ما لم يكن دليل خاص على تنزيله اكتبوا هذه الجملة حتى لا تنسوا في المستقبل وبالجملة كون الظن مطلقا حجة وبالجملة كون الظن مطلقا حجة أو الإمارة حجة تقوم مقام القطع الطريقي تقوم مقام القطع الطريقي ولا يكفي هذا التنزيل لقيامها مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة لو لم يدل دليل خاص على ذلك لمجرد حجيته أو قيام دليل على اعتباره ما لم يقم دليل على تنزيله ودخله ودخل الشيء وهي الإمارة بناء على من قلنا على عزم على الواو لا أو ودخل الشيء وهو حجية مطلق الظن أو الإمارة في الموضوع يعني كونه أخذ بنحو الموضوعية كدخله يعني كدخل القطع الطريقي المحض يعني ليس كذلك واضح ودخله في الموضوع كدخله عبارات مجملة غير واضحة توجب المشاكل على كل ودخله يعني ودخل الشيء كالإمارة في الموضوع أريدت بنحو الموضوعية كدخله في تدخله يعني الشيء كون الإمارة أريدت كما قلنا في الصورة المتقدمة وهي القطع الطريقي المحض يحتاج إلى دليل واضح ودخله في الموضوع كدخله هذا يعطف علي من أرض التوجه عطف على السلب القطاع المتقدم ما قال ما لم يقم دليلا على التنزيل وما قال فلا يقوم شيء بمجرد حجية هذا عطف علينا على السلب يعني أن هو كان قطع طريقي مو مستلبه ولا لا فلا يقوم مقامه شيء جهنا مستلبه الآن في هذه الكلمات فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته مثلنا فلا يقوم مقامه مقام القطع الطريقي الموضوعي شيء بمجرد حجيته مقامه القطع الطريقي الموضوعي ما تعرفنا بمجرد حجيته أو قيام دليل على اعتبار ما لم يقم دليل خاص على تنزيله يعني على تنزيل ذلك الشيء كالإمارة منزلة القطع الطريقي الموضوعي أخواه علينا كدخله في ودخله في الموضوع كدخله ودخله ودخل الإمارة دخل ذلك الشيء في الموضوع كدخله يعني كدخل القطع الطريقي البحر العبارة ودخله يعني ودخل الشيء وهو وما المراد من الشيء قلنا الإمارة الموضوع يعني على نحو الموضوعية كدخل الإمارات تكون منزلة منزلة القطع الطريقي المحض هذا تكلمناه كونها هكذا تحتاج إلى دليل لكن العبارة جدا غامضة وليست بواضحة. فلا يكون مقامه شيء بمجرد حجيته أو قيام دليل على اعتباره ما لم يكن دليل على تنزيله. ودخله في الموضوع كدخله، شوف عبارة عطف على السلم، ودخله أنا قريتها بنحو الاستقلال صار صفة موجودة له، ودخله فلا بعد يتكلم عن السلم عطف على السلم. فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته أو قيام دليل على اعتباره ما لم يقم دليل على تنزيله ودخله، أي الشيء في الموضوع كدخله، يعني كدخله كما قلنا في الطريقية، كما قلنا في الطريقية على أنها على أن حجية الإمارات تكفي للطريقية. ها هنا لا نقول بهذا، فلا نقول بهذا ما لم يقم دليل قاط على ذلك. واحد عبارة شاء الله، عبارة العبارة معقدة. فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته، هذا سلبي الموضوعي سلبي الموضوعي، أو قيام دليل على اعتبار ما لم يقم دليل على تنزيله. ودخله أطبع على هذا، ما لم يقم دليل على تنزيله، ما لم يقم دليل خاص على تنزيل الشيء منزلة القطع الموضوعي، ودخل الشيء منزلة القطع الموضوعي كدخله كما قلنا فيه القطع الطريقي المحض. هناك قلنا على أن دليل حجيته يكفي، ها هنا نقول يحتاج إلى دليل خاص ما لم يكن دليل خاص على تنزيله، تنزيل الشيء منزلة القطع الموضوعي، ودخله ودخل الشيء كالإمارة في الموضوع، يعني أنه أخذ بنحو الموضوعية كدخله كدخله يعني كدخل الشيء وجعله منزلة القطع الطريقي. ما حضر قلنا هناك قلنا بها، هنا نقول نحتاج إلى دليل خاص، يعني دليل التنزيل أرض التوجه، يعني أن دليل التنزيل كان يكفي لجعل الإمارة منزلة القطع الطريقي المحض. أما تنزيل الإمارة منزلة القطع الطريقي الموضوعي، يعني المقدمة على كل العبارة الكتب القديمة فيها من الإشكالات الكثيرة. زين، إذا خرجنا وتمكننا أن نخرج من تعقيد هذه العبارات نأتي ونقول، يقول وتوهم كأن قائلا يقول، اكتبوا هذه العبارة أحسن، كأن قائلا يقول أدلة الإمارات الدالة على إلغاء احتمال الخلاف، بالنسبة إلى خبر الثقة، فإن إلغاء احتمال الخلاف يجتمع مع جميع مراتب القطع الخمسة. يقول المصنف لعل قائلا يقول دليل الإمارات الدال على أي شيء؟ على تنزيل الإمارات في منزلة من؟ منزلة القطع. مثلا هذا الدليل الذي يقول لك إذا كنت قاطعا ترتب آثار الواقع، قال لك إذا كنت ظانا لكن قام الدليل الخاص على اعتبار الظن كخبر الثقة، أو قام الدليل الخاص على اعتبار الظن كالبينة العادلة. مثل له شنو الله قاعد يقول لك الدليل في مسألة القاط أرض توجه؟ أنت ما كنت تحتمل الخلاف، فحجية الظن القطعي كانت ذاتية. مثل له فحجية القطعي كانت ذاتية، يعني أنت كنت باعتقادك سواء كنت مصيبا أو مخطئا، أنت باعتقادك ترى الواقع. وكلنا بلا أن يقول لك قائل صير نفسك ترى الواقع واعتبر نفسك ترى الواقع، أنت بقطعك ترى الواقع. لكن هل أنت بظنك ترى الواقع؟ لا، ترجح أن يكون الواقع متحققا. وكلنا وكل رجحان هي صفة الناس تجعل النفس ظانة مرجحة. لكن ما دام الشيء لم يكن بالمئة احتمال الخلاف فيه موجود. إذا كنت لخبر الواحد الثقة اعتقدت بشيء لأنه أخبر به الثقة أو العادل، اعتقدت بشيء بالمئة 80 أو 90، العشرة موجودة أم لا؟ احتمال الخلاف بمقدار 10 بمقدار 20 موجود في المقام. جاء الشارع وقال لك هذا الاحتمال وهو احتمال خلافي لا تحتمل به واعتبر نفسك ترى الواقع، فكمل ما هو ضعيف وهي الإمارات بواسطة دليل اعتباره. واضح المثل لحد الآن؟ فإذا في باب الإمارات احتمال خلافي للواقع موجود، لكن في باب القاطع بالنسبة إلى القاطع ليس هناك احتمال خلاف المقام، لأن الإنسان لا يكون قاطعا إلا إذا جزم بالشيء بالمئة مئة. فإذا احتمال الخلاف في القاطع ليس موجود، لكن احتمال الخلاف في الإمارات موجود أم لا؟ موجود. دليل الاعتبار ماذا يقول لك؟ يقول لك أيها الإنسان الذي لديك إمارة من الإمارات إلغي الخلاف للواقع، يعني لا تعتني باحتمال خلاف الواقع الذي هو بالمئة 10 أو 20، وقل إن هذه الإمارات تحكي الواقع. هذا التنزيل الشرعي أو متنزيل الشرعي؟ هذا التنزيل الشرعي. هذا التنزيل الشرعي الذي جعل هذه الإمارة منزلة القطع، لعل لسانه عام يشمل القطعة الطريقية المخر ويشمل القطعة الصفر، فنزل الإمارة منزلة القطع لسان، لعل قائلا يقول إن لسانها هنا عام، أي نزل الإمارة منزلة القطع، يعني إلغي احتمال خلافها ولا تحتمي باحتمال الخلاف واعتبرها في القطع. هذا دليل مطلق عام يشمل من؟ يشمل القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي بأقسامه الأربعة. فلماذا تقولون على أن دليل حجية الإمارات ينزلها منزلة القطع الطريقي المحض ولم ينزلها منزلة القطع الطريقي والموضوعي؟ نعم، واضح العبارة؟ هذه شبهة المقام، أقرأها ثم نأتي إلى جوابها. وتوهم كفاية دليل الاعتبار، وتوهم كفاية دليل الاعتبار، أي دليل؟ الدليل الذي اعتبر الإمارة وجعلها حجة ونزلها منزلة القط. وحدثنا يقول دليل الاعتبار الدال على من؟ على إلغاء احتمال الخلاف، كأنك تقول أنا في القطعي ما كنت أحتمل الخلاف، كنت قاطعا بوجوب صلاة الظهر مثلا، في القاط كنت جازما لا أحتمل الخلاف. تقول لك معنى تنزيل الإمارة وهي الظنون الخاصة منزلة القط يعني لا تحتمي بالخلاف، يعني أنت الذي بالظن بالإمارة بالظن أصبحت تعتقد بالشيء مثلا بالمئة 80 بالمئة 20 من احتمال الخلافي وعدم إصابتها للواقع وخطئها لا تحتمي به. هذا الإلغاء كأنه يقول أن الإمارة نزلناها منزلة القطع سواء كان القطع طريقيا أو موضوعيا. وتوهم كفاية دليل الاعتبار الدال على من؟ على إلغاء احتمال خلافه. خلاف من؟ خلاف من؟ خلاف الإمارة، خلاف دليل الإمارة. الدال على إلغاء احتمال خلافه أي ألغي احتمال الخلاف لخبر الثقة مثلا، واعتبره واعتبره كالقطع والعلم، واعتبر دليل الثقة دليل الإمارة كالقطع والعلم، يعني اعتبره كالقطع حاكيا للواقع. الدال على إلغاء احتمال خلافه وجعله وجعل الشيء وهي الإمارة بمنزلة القطع، بمنزلة القطع. إذا كان هكذا من جهة كونه أي القطع موضوعا، الدليل الإمارة يقول نزلناه منزلة القطع، والقطع قد يكون موضوعيا وقد يكون طريقيا. فإذا الإمارات نزلت منزلة القطع على كل أقسامه، فلماذا تقولون على أنها نزلت فقط منزلة القطع الطريقي؟ ما حظ من جهة كونه أي القطع موضوعا، ومن جهة كونه أي القطع طريقا، فالتنزيل يعم الأقسام الخمسة. فيقوم لا يقوم، فيقوم دليل الإمارة الدال على حجية خبر الثقة مثلا، فيقوم مقامه أي مقام القطع بكل أقسامه الخمسة، أي مقام القطع بكل أقسامه الخمسة. طريقا كان القطع أو موضوعا، أو موضوعا. وتوهم كذا فاسد جدا. خبر ما توهم، وتوهم كذا إلى آخر الكلمة فاسد جدا. هاي فاسد خبر جدا، فاسد هو الخبر. ما كنت توهم فاقلنا وتوهم كفايتي، هاي التوهم. وتوهم الخبر ماله موشنة، وتوهم كذا كذا كذا، وين الخبر ماله؟ وتوهم فاسد هذا الخبر، الخبر من بعد أصفر. كيف لماذا هذا يكون توهما ويكون خطأ ويكون فاسدا والفساد ماله؟ فساد جدا. هم اكتبوا الجواب. قلت من أجل أن تقوم أدلة حجية الإمارات مقام القط في جميع أقسامه الخمسة، نحتاج إلى لحاظين، إلى لحاظين. لحاظ آلي ولحاظ استقلالي. فالقطع الطريقي المحض، فالقطع الطريقي المحض لحاظه آلي لأنه لا توجه فيه إلى نفس القطع، فالمنظور إليه هو متعلق القطع وهو المعلوم. ولكن اللحاظ في القطع الموضوعي استقلالي بالنسبة إلى نفس القطع، ولا يمكن استعمال واحد تحقق لحاظين على شيء واحد كالإمارة أرجو التوجه. يقول المصنف أرجو التوجه إن لحاظ القاطع بنحو الطريقية المحضة يجعل القطع ملاحظا بنحو المرآتية لمن؟ للواقع. فإذا قطعنا بشيء الملحوظ من هو؟ الملحوظ متعلق القطع، ما تعلق به القطع، فمتعلق القطع لوحظ لحاظا استقلاليا، أما القاط فصار آلة وصار أمرا آليا ووسيلة لمن؟ لمتعلق. فالقاطع لم ينظر إلى قطعه وإنما ينظر إلى ما تعلق به قطعه، فالقطع تكون ملاحظته ملاحظة آلية يعني لا استقلال لها، مثيرة له يعني لا استقلال لها. أما في القطع الموضوعي على أقسامه الأربعة فالقاطع يراد مشاهدته بنحو الاستقلال ليكون تمام الموضوعي أو جزء الموضوعي، مثيرة له. ففي القطع الموضوعي على أقسامه الأربعة صفتية على قسميها وموضوعية طريقية على قسميها، القطع يكون ملحوظا لحاظا استقلاليا يعني يكون ملحوظا في الموضوع لكي يترتب عليه الحكم. ففي القطع الطريقي الماحظ القطع يكون آليا أي غير ملحوظ، بل يكون كالمرآة، الملحوظ الحقيقي هو متعلق القطعي. أما في الموضوعية فالقطع يكون ملحوظا لحاظا استقلاليا، واحد مثلا. والتنزيل الواحد لا يتمكن أن يتكفل أرضه، والتنزيل الواحد لسان الإمارات نزلها منزلة القاط، مثل له لا يتمكن هذا اللسان أن يتكفل الآلية وهي كون لحاظ القطع ثانيا، والاستقلالية والموضوعية وهي كون لحاظ القطع ملحوظا لحاظا استقلاليا. الآلية والاستقلالية لحاظان متنافيان، لحاظان مختلفان، لا يمكن أن يلحظا بلفظ واحد لأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لا يجوز. لسان التنزيل إما أن يكون آليا يعني طريقيا محضا فلا يكون موضوعيا، وإذا كان الظاهر من لسان التنزيل استقلاليا فلا يكون آليا، مثل له. فإذا نقول لا نتمكن أن نقول إن التنزيل كان لمطلق القطع فيكون كاملا لأقسامه الخمسة، بل للمانع العقلي وهو عدم إمكان لحاظ الآلية والاستقلالية دفعة واحدة في تنزيل واحد، ولعدم إمكان استعمال لفظة واحدة بمعنيين متنافيين مختلفين دفعة واحدة، نقول إن لحاظ الآلية والاستقلالية يعني تنزيل الإمارات منزلة القطع الموضوعي وهو الاستقلالي، والطريقي وهو الآلي دفعة واحدة بجعل وبلفظة واحدة غير ممكن. فجعل الأمر من باب عدم إمكان لحاظين مختلفين دفعة واحدة. واحد مثلا حسب الله ما عدنا وقت وصلى الله على محمد وعلى آله.